نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكرى. والمجد يشرق من ثلاث مواضع في مجد فاطمة فما أبهى. نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكرى. والمجد يشرق من ثلاث مواضع في مجد فاطمة فما أبهاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يدان؟ هي ومضة من نور عين المصطفى هي ومضة من نور عين المصطفى. من ذا يداني في الفخار أباها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار في الفخار.